Let me. الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل في الأوقات. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، والمختار للعصر من القامة إلى الاستراق، وضروريهما إلى الغروب. المختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضروريهما إلى طلوع الفجر. والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى، وضروريه إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنهى المؤلف رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن الأخضري الكلام على الباب الأول أو مسائل الفقه في أول الباب، وهو باب الطهارة أو كتاب الطهارة أو أبواب الطهارة أو فصول الطهارة، بدءا من ذكر أحكام المياه والنجاسات وما يعفى عنها وكيفية تطهيرها، ثم ذكر الوضوء ما يتعلق به من واجبات وسنن وفضائل ومبطلات، ثم انتقل إلى الكلام على المسح عن الغسل، ثم التيمم، ثم ذكر الحيض والنفاس. بعد ذلك انتقل الكلام على أوقات الصلاة، وقد ذكرنا في أول الكتاب الرسالة وجه ابتداء المصنف بذكر أحكام الطهارة، وقلنا المصنفون أو المؤلفون في كتاباتهم في الفقه منهم من يبتدئ بالطهارة، ومنهم من يبتدئ ب الصلاة، وإذا ابتدأوا بالطهارة منهم من يبتدئ بالمياه، ومنهم من يبتدئ بالوضوء، وإذا ابتدأوا بالصلاة منهم من يبتدئ بأصلها ثم الأوقات، ومنهم من يبتدئ بالأوقات، ولكل وجهة. فوجه ذكر الطهارة أن المصلي إذا خوطب بالصلاة لا بد أن يقدم بين يديها بالطهارة، فتكلم على الطهارة كله. ثم إن المصلي لا يخاطب بالصلاة إلا إذا دخل وقتها، فلا بد من معرفة الأوقات. هذا وجه الترتيب هذا. فقال: فصل، وقد سبق ذكر معنى الفصل. فصل في الأوقات. الأوقات جمع وقت، الأوقات جمع وقت، وهي على وزن أفعال، وهذا يسمى بجمع القلة، الأفعال وأفعل وأفعلة وفعلة وفعال، هذه أربعة أوزان، هي من أوزان القلة، أي أنها تدل على القلة. أفعال كأوقات، وأفعلة كأرغفة، وكذلك الفعلة وفعال، كذلك جمع المؤنث السالم كورقات، هذا جمع قلة يدل على جمع القليل بين 3 إلى 9، وغيره جموع كثرة. فهنا قال: أوقات أفعال جمع قلة، مع أن وقت الصلاة واحد. ما هو الوقت؟ الوقت والزمن، الوقت حقيقته والزمن، والمقصود هو الوقت الشرعي. وفيه يقول الناظم: الوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. الوقت في الشرع كما قال الناظم صاحب المراقي: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. زمن كان مضيق أو كان موسع، هذا هو الوقت الشرعي. رمضان لا يسع أن تصوم فيه إلا رمضان، فهو زمن مضيق. وأما العشاء فيسع أن تصلي العشاء التي هي فرض يومك وأن تصلي صلوات أخرى، ولا يزال وقت العشاء، فهذا وقت موسع، فهذا الوقت الشرعي. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع، هذا المقصود. لكن الصلاة عندها وقت، لماذا جمع أوقات؟ باعتبارات. كون الصلاة لها وقت بداية ونهاية، أو كون كل صلاة لها وقت أوقات، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أو الصلاة الواحدة لها عندها وقت أداء ووقت قضاء، أو كون الصلاة لها ماذا؟ لها وقت اختيار وفضيلة وضروري، أو وقت اختيار وفضيلة وضروري ومكروه، باعتبارات. فكونها قد يتعدد لها، تتعدد لها الأنواع، جمعها قال أوقات. ووجه ذكر الأوقات ورودها في الكتاب والسنة، قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا، موقوتا مفعول أي مؤقت محدد. وجاء ذكر الأوقات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: وقت الصلاة ما لم تأتي الأخرى، وقت الصلاة ما لم تأتي الأخرى، هذا عموما. وجاء في أحاديث: وقت الظهر إذا زالت الشمس حتى يصير ظل الشيء مثله، إلى آخره، فذكر الوقت. فإذا العلماء يذكر باب أو وقت الصلاة، باب وقت الصلاة، أو باب أوقات الصلاة. تفرد مالك بماذا؟ بباب وقوت الصلاة، ذكر جمعة وقوت على وزن فعول، وموجود على كل حال، هو موجود، تمام. بدأ في ذكر الأوقات، قال: الوقت المختار للظهر. شوف، غالب العلماء أو قل كلهم إذا بدأوا في ذكر الأوقات سيبدأون بالظهر، لكن اليوم يبدأ بماذا؟ بالفجر. ووجه ذلك أن جبريل عليه السلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة الإسراء والمعراج لما عرج به وفرض عن الصلوات، نزل عند فجر اليوم الذي بعد، فأول صلاة صلاها ما هي؟ الظهر. جاءه جبريل الظهر، جبريل جاءه في الظهر، فصلى به الظهر في ذاك الوقت، وكانت الشمس قد زالت، ثم العصر لما صار ظل الشيء مثله، ثم المغرب لما غربت الشمس، ثم الفجر العشاء لما غاب الشفق الأحمر، ثم الفجر لما طلع الفجر، ومن غد جاء وصلى به الظهر لما صار ظل الشيء مثله، والعصر لما صار مثله أو عند الاصفرار، والمغرب في نفس الوقت، والعشاء في ثلث الليل الأول، والفجر عند الإسفار. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الوقت ما بين هذه، الوقت ما بين، إذا استمع لفظ الوقت. وكذلك جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أوقات الصلاة، قال: أحضر معنا الصلاة. فصلى بهم في اليوم الأول أول الوقت، وفي اليوم الثاني آخر الوقت. قال: أين الذي سأل عن وقت الصلاة؟ قال: أنا. قال: الوقت ما بين هذه. فأول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، فدرج العلماء لذلك أول ما يذكرون وقت الظهر تبعا للحديث، كحديث بلال وأبي جحيف السوائي وأبي برزة الأسلمي وحديث جابر وغيره من الأحاديث التي هي في أوقات الصلاة. بعض الأحاديث يذكر الفجر أولا، لكن باعتبار حكاية لا باعتبار ما عليه أكثر الأحاديث. فلنبدأ إذن بالوقت بالظهر. قال الوقت المختار. طيب عندنا هنا وقت، فهم ايش معنى الوقت؟ والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسى. الوقت في اللغة هو الزمن، هو الزمن. الوقت هو ماذا؟ هو الزمن. وقيل اقتران خفي، تأليف الوقت، قيل اقتران الخفي بالجلي، فالجلي هو الوقت. قيل اقتران الخفي بالجلي، فالجلي هو الوقت. إذا قلت جاء زيد عند طلوع الشمس، وراه الجلي والخفي، زيد ولا طلوع الشمس؟ طلوع الشمس جلي، فهنا طلوع الشمس هو الوقت. لكن إذا قلنا طلوع الشمس عند مجيء زيد، نحدث الأعمى، فطلوع الشمس خفي عنده، صار مجيء زيد هو الوقت، تعريف اللغوي. لكن شرعا والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع، فالوقت هو الزمن الذي قدره الشارع، سواء كان مضيقا لا يسع غيره من جنسه، أو موسعا يسع غيره من جنسه. واضح؟ يعني رمضان لا تستطيع أن تصوم إلا رمضان، تقدر تصوم غير رمضان؟ تقدرش في رمضان، هذا اسمه زمن مضيق. لكن مثلا الآن صلينا العشاء، طيب واحد نسأل العشاء تاع أمس يصليها الآن، أو ينوض يصلي النافلة، راهي يصلي صلاة، صلاة العشاء صلاة وهذيك صلاة، هذا زمن موسع مثل أوقات صلاة. هذا الزمن عنده وقت اختيار وعندنا وقت ضرورة. ما معنى وقت الاختيار؟ وقت الاختيار هو الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة من غير أن يترتب عليك الإثم، لكن قد يترتب نوع اللوم. وقت الصلاة الاختياري المختار هو الذي لا يترتب على فاعله فيه إثم. يعني أذن العشاء اللي في البيوت صلاه، هذا وقت مختار، وبعد دقيقتين خمس عشر بعدين احنا قمنا الصلاة وصلينا، وبعدين يجي الآن يصلي واحد، وبعد ساعة يصلي، وبعد ساعة ونص وساعتين، هذا كله وقت موسع ومختار، هذا كله وقت موسع ومختار، هذا الوقت المختار. في هذا الوقت المختار عندنا الوقت الاختيار، عندنا الوقت الفضيلة، عندنا وقت الأفضل، عندنا الأفضل. وقت الاختيار فيه ماذا؟ فيه أيضا بعض الأسماء. ويقابل المختار ماذا؟ الضروري. الضروري هو الذي يكون لأصحاب الأعذار، وبالتالي إذا صليت فيه من غير عذر لحق الإثم، لحق الإثم، هذا الضروري. وبعدين يجيوا العلماء إلى الوقت المختار أيه أفضل، فيفصلون بين كون الإنسان يصلي جماعة ولا منفرد، وبين المنفرد يظن أنه تأتي الجماعة أو يقطع أنه لا تأتي الجماعة، وبين وقت الصيف شدة الحرارة وغيره، فيذكرون هنا تفاصيل تأتينا لاحقا إن شاء الله. إذا المختار يقابله الضروري، معرفة المختار، فهمتوا الضروري؟ ممتاز، هذه غنيمة. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، إلى آخر القامة. طيب الآن نقرأ شوية الفلك، نقرأ شوية نشوف كيف نعرف وقت الصلاة. بسم الله، هذا رضوان رابطني بالخيط مقيدني، الله نس قيدوا بحاجة أخرى تقيدتني بهذا. لما تطلع الشمس، لما حاجة الأولى نتفقوا يا أخي، الأرض كروية ولا مسطحة؟ أها ورا ما نش نشوفها باكنا مسطحة، وربي قال يكور الليل عن النهار، ويكور الليل على النهار، يكور النهار الليل. طيب ما ندخل في النقاش هذا، على كل هو إجماع، شيخ سم تيمية يقول الإجماع على أنها كروية، خلي ما ندخلش في هذا النقاش. الأرض كروية، الشمس تطلع من أين؟ من المشرق، مش من الجنوب. الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. هذا الأرض طيب الأرض ثابتة ولا تدور؟ مشكلة واحدة أخرى ثانية. ها؟ ها ثابتة. طيب ثابتة عادي من وخك ربي عز وجل قال وجعلنا الأرض قرار. لكن بعض العلماء يقول تدور حول نفسها، ممكن هذا وارد. على كل عندنا الأرض كروية، الشمس ربي قال والشمس تجري إلى مستقر لها، تطلع من المشرق تغرب. في بعض مناطق الأرض الشمس لما تدير الإسقاط الشاقولي تأتي عليها عمودية، الشمس على الشيء عمودي، لكن في بعض الإسقاطات تجي مائلة ولا لا؟ كل كل كل كل كل قطعة، لا كل قطعة، كل كل مكان، كل موضع، كل خطوط عرض وطول الشمس بالنسبة لها بزاوية ولا لا؟ بزاوية. فعندنا بعض الخطوط اللي تكون الشمس فوقها مباشرة، كي تبدأ تطلع الشمس وين يكون الظل؟ الظل يكون خلفك طويل، يكون خلف، ويبدأ ينقص ينقص ينقص حتى تولي الشمس فوق راسك. لما تولي الشمس في تلك المناطق في الوسط، وسط السماء، الظل يولي تحت الشيء، يولي منعدم، يولي ماذا؟ منعدم. هذا كاين شويه ظل تشوفوه، هذا نسموه الفي، خلينا من بعد شوف، يولي الظل تحتها، وبعد هذا الزوال. ومن بعد غير تولي جهه المغرب يولي عفوا يولي كي تطلع الظل يكون قدامها، استغفر الله، يكون قدامها. ومن بعد يولي ينقص يولي للوراء، كي تولي تحل المغرب يولي الظل يولي للخلف، يولي يزيد، يولي يزيد. واضحه؟ طيب نبدا الان بالظهر. اي طلعت الشمس الظل يكون امامك طويل، يبدا ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص. اذا كنت في المناطق التي الظل فيها ينعدم يولي تحت، هاك حاط هذا الظل يولي تحت، كي ينقص يولي تحت. لما الشمس اي طلعت من المشرق ولات في وسط، ولات في وسط السماء، غير الشمس تبدا تدنى تميل الى جهه الغرب، لانه يعني عندنا نصف قوس، كاين زاويه تولي الشمس في الوسط، غير تميل شويه يبدا الظل يزيد شويه من وراء هذاك الظل، غير يبدا يزيد شويه هذا يدخل وقت الظهر الزوال. واضح؟ احنا بالنسبه للارض الدائرة الشمس تميل مائله، ها الشمس مائله عندنا بالنسبه لنا مائله جهه الجنوب. فلما الظل يجي يكون امامك، ولما تبدا الشمس تطلع يولي الظل يميل جهة الشمال حتى ينقص، ينقص يبقى فيه شوي شيء قليل، هنا يثبت، يثبت إلى دقائق معدودة، وبعدين يبدأ يولي للوراء ويزيد، غير يبدأ يزيد هذاك دخل وقت الزوال، دخل وقت الزوال. واضح؟ يعني تحب تجرب أنت ماذا تفعل؟ أعطيني قلم، تشوف منطقة مستوية وتروح تركز فيها حاجة، ها تبدا جويه 12 وكما مثل الان تبدا حتى 12 ونص، 12 غير 20، الوحده غير 20، تحط هذا القلم، ها كيف ما عرفتش الطريقه والله ما فهمتش. ايوه يعني تقريبا ينعدم قبل ذلك تبدا تظل يطول من الخلف. كيف كيف اعيد؟ اروح اعيد اوضح لي، يعني كانها الشمس وهذا ايوه ممتاز ممتاز، هذا هو، هذا كانها شمس، انت تحط هكذا لما ينعدم كامل يولي صغير، هذاك استواء الشمس في كبد السماء، غير يبدا يزيد شوي يدخل وقت الظهر، يدخل وقت الظهر. واضح؟ فماذا تفعل انت؟ روح لا بارك الله فيك جزاك الله خير، روح منطقه ولا في البيت، لكن شوف في البيت اشياء اللي ما يأثرش الظل تاعها بعدين، ها ما تروحش الى مثلا الشرفه وعندك عندك الحاجب تاع الحديد، لانه بعدين الحديد الظل نتاعو يولي يغطي لك الظل هذا، ها يولي ما تولي ما تشوف، شوف منطقه لي بطحه، حط هذاك الشيء قريب من الظهر، وحده غير 20 غير 4 الى الان، شوف الظل. يبدأ ينقص الضد ينقص حتى يثبت. أنت كل ما ينقص دير علامة، كل ما ينقص دير علامة حتى تلقاها صير كامل، وبعدين غير يبدأ يزيد راه تخلو وقت الظهور. فهمنا وقت الزوال؟ ها هذا اللي قال فيها المؤلف وش قال؟ قال ها والوقت المقتل يظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، من زوال الشمس. الآن انت درت حاجة ولقيت باللي الظل انتحها انعدم إلى 4 سنتي. الآن بدأ 4.1 ميلي دخل وقت الظهر إلى أين؟ قال إلى آخر القامة. انت درت قلم فيه 10 سنتي، الظل انقص إلى 4 سنتي، لما يولي 4.1 ملي دخل وقت الظهر إلى أين؟ 14 حتى يولي الظل 14 سنتي. لما يولي 14 سنتيم انتهى وقت الظهر، راح يدخل وقت العصر. هذا هو شنو؟ آخر القامة. وش سموه؟ القامة الأولى. هدي ركزوها في ذهنكم لأنه تأتينا بعدين. سموه آخر القامة الأولى، لما يوصل إلى هذا إلى آخر القامة. واضح؟ هذا الوقت كله اختياري، وقت المختار، وهو موسع، وهو موسع. والأفضل أن تبادر أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، قال على وقتها. واضح؟ لكن في رواية لإحدى الصحابيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة، أفضل الصلاة ماذا؟ أفضل الأعمال الصلاة أول وقتها، أول الوقت. أذن صلي. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمنفرد، والذي لا ينتظر جماعة، والنساء في البيوت، والمريض وغيره. لكن إذا كان فيه جماعة يذهب إليها فأفضل الوقت مع الجماعة، فأفضل الوقت مع الجماعة. أو يظن أنه ستأتي جماعة يتريس قليلا ثم يصلي، هذا أفضل. واضح؟ أما في الصيف عند شدة الحرارة، إذا كان في منطقة فيها شدة حرارة، فأفضل الوقت بالنسبة للجماعة الإبراد، يأخروا تقريب العصر حتى تطيح شوية برودة يصلوا العصر الظهر. ممكن تتأخر يصلي الظهر وبعدين يقيم صلاة يصلي العصر، ها تسهيلا. هذا من خصائص هذا الدين، التيسير. ها جماعتنا في أدرار في الصيف قديش يصلي الظهر؟ 4:15 4:30 يصلي الظهر 4:30، من بعد 5:15 يصلي العصر. يستعملون الإبراد، هذا صلاة الجماعة، وهذا الإبراد أيضا للمنفرد، خلاف بين العلماء. أفهمنا وقت الظهر؟ واضح؟ نكتفي بهذا إن شاء الله، نكتفي بهذا على أن نتم تصلح. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.